وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عازم مقصاري. وعلى هذا يكون معنى على أربعة أوجه: العزيز المنيع الذي لا يراد جناه، العزيز هو القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، العزيز هو القوي الشديد، العزيز بمعنى نفاسة القدر، وأنه سبحانه لا يعادله شيء ولا مثل له ولا نظير. أما آثار الإيمان بهذا الاسم الشريف فمنها أن الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، هذا يعطي المسلم شجاعة عظيمة وثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى، لأن معناه أن ربه لا يمانع ولا يرد أمره، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الله، وما لم يشأ لم يكن وإن شاءوا. والناظر في قصص الرسل والأنبياء عليه أفضل الصلوات والتسليم يرى ذلك واضحا جليا. ففي قصة موسى عليه السلام على سبيل المثال، حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصبي إلى الدنيا لأن أمر بقتل جميع الذكور من بني إسرائيل، لأنه علم أنه سيخرج فيه النبي ينتزع منه ملكه. هذه مشيئة فرعون، جاء فرعون، ولكن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، لأنه إذا قضى الله أمرا فلا مرد له، فإنه عزيز لا يمانع ولا يغالب. فولد موسى عليه الصلاة والسلام، بل تربى موسى في قصر فرعون وفي بيته وتحت رعايته، ولما حاول أن يقتله أهلكه الله هو وقائده هامان وجنوده أجمعين. وهكذا الأمر أيضا بالنسبة ليوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد أراد إخوته قتله في أول الأمر ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيم فيه وإثارته عليهم لأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفل ألبس كل يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف. فخر الله سبحانه وتعالى هذا الأخ كي يقترح عليه هذا الطرح وألقوه في غيابة الجب. ولما حاول اليهود قتل عيسى عليه السلام رفعه الله إليه، وكان قال تعالى: رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عزيزا حكيما. فالعلم من إسرار القرآن الكريم، من إسرار هذا الاسم الكريم، وجود اسم العزيز هنا في هذه الآية. هذا بعض الناس تفسر الآية رفع المسيح عليه السلام بما رفع مستوى الروح فقط أو رفع المكانة أو غير ذلك، لكن لما وجد هنا قوله تبارك وتعالى وكان الله عزيزا حكيما، فصفة العزة العزة هنا تشير إلى أن الخلق أراد شيئا وأراد الله عكسه، أراد الله ضده، فهم أرادوا قتله فأراد الله إنجاءه بأعلى صور الإنجاء بأن ركع بجسده وروحه عليه السلام إلى السماء، بل رفعه الله إليه. ولكن قال وكان الله عزيزا حكيما، لأن هذا أمكن وأقوى ما يكون من الغلبة والمنعة ويعني جريان النفوذ والمشيئة. وقال تبارك لما قرأ بعض الناس قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال: والله غفور رحيم. امرأة عربية فصيحة سمعت هذا قالت: ما كان الله سبحانه وتعالى ليقول ذلك، لا يمكن تكون الآية هكذا. ولما رجع الآية وجد إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن ثم قالت: إن كان غفر فلم يكن ليعذبه ليقطع، وانما حكم القطع يده لانه عزيز حكيم لا يرد حكمه ولا يعني قضاؤه. مكر كفار قريش برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليقتلوه او يحبسوه او يخرجوه من بلده، من بلده. حاولوا ان يصدوا الناس عن الايمان به وبدعوته وحاربوه والموا عليه القبائل وحرموا عليه اليهود والمنافقين في المدينه، لكن كل ذلك لم يمنع من إرادة الله سبحانه وتعالى أن أظهر كلمته في الجزيرة كلها

لأنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما دعاهم إلى الحق. أما الآيات الأخرى ففيها وغير في الآيات الأخرى أن ما ذمهم على فعله واقع بهم فعلا وأنه تعالى هو الذي جعله به. فيقال كيف يذمون على قول شيء هو حق في نفس الأمر؟ والتحقيق في الجواب عن هذا الإشكال هو ما ذكرناه مرارا من أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل على قلوبهم الأكلة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحن ذلك من الموانع من الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين. فجزاهم الله على ذلك الذنب الأعظم صمت البصيرة ونعمى عن الهدى جزاء وثاقا. فلما جاءوا أجاب الله ذنوبهم واضح. فهم ادعوا وجود هذه الأكلة فجاءوا وأعرضوا عن هدي النبي عليه السلام فأعقبه الله تعالى حقق لهم ما ادعوه من جعل هذه الأكلة وقفن على الضرورة. فالأكلة والوقت والهداية المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول لأن من جزاء السيئة تنادي صاحبها في الضلال. ولله الحكمة البالغة في ذلك وهذا من أخطر شؤم المعاصي والذنوب عافانا الله وإياكم منها. فإن العقوبة السيئة أن يتنادى صاحبها في الضلال إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإنما الجزاء الحسنة الحسنة بعدها. فالسيئة إذا فعل العبد السيئة تقول التي بدليلها افعلني أنا أيضا فإذا فعل هذه تقول التي بعدها افعلني أنا أيضا وهكذا. فإن من جزاء السيئة ومن عقوبة السيئة أن يعاقب الإنسان بالتنادي في الضلال بأن ييسر من عسرى فقد يسره من عسرى. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا قلوبنا غلف انظر الجواب بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. طبع الله عليها بسبب كفرهم الاول فلما جاءوا عاقبهم الله بالمزيد من الاذاعه والعياذ بالله. بل طبع الله عليها بكفرهم فقال اليهود لعنهم الله قلوبنا غلف. وهذا القول منهم كقول كفار مكه قلوبنا في اكله تماما كما قال اليهود قال المخطئ قلوب وقالوا قلوبنا غل في أهلك يتمنعهم لكل ما تدعون إليه. كذلك قال كفار قريش قلوبنا في أكلة لأن الغل جمع أغلق والأغلق الذي عليه غلال والأكلة جمع كنان والغلال والكنان كلاهما بمعنى الغطاء الساتر. وقد رد الله على اليهود دعواهم بدني التي هي للإضراب الإبطالي في قوله بل طبع الله عليها بكفره. فهذه الكفر سببية فهي دلة على أن سبب الطبع على قلوبهم هو كفرهم والأكلة والوقت والطبع كلها من باب واحد. من ذلك أيضا قوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. فالفاء في قوله فاء طبع سببية ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع الله على قلوبهم بسبب ذلك الكفر. فهذا يؤكد أن التنادي الغيب والضلال والكفر إنما هو من شؤم ومن عقوبة ومن عاقبة الكفر الأول الذي تلفتم به مختارين. والله سبحانه وتعالى قال في الطبع فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وقال في الأكلة فجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوا أي كراهة أن يفقهوا أو لأجل أن لا يفقهوا. وفي قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فبين أن زيغهم الأول كان سببا لإزاغة الله قلوبهم وتلك الإزاغة قد تكون بالأكلة والطبع والقتل على القلوب. من ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض كفر الأول العقوبة عقوبة الكفر الأول أن يزيدوا مرضا فزادهم الله مرضا. وقال تعالى وتأملوا هذه الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما كفروا الكفر الأول كان من شؤمه أن ختم الله على قلوبهم فتنادوا في الكفر والضلال ونخلف أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك أيضا قوله تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويضح هذا الجواب أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلوا بنا في أكلة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقرا ومن بيننا وبين حجاب، يقصدون بذلك إخباره صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يؤمنون به بوجهه ولا يتبعونه بحاله ولا يقرون بالحق الذي هو كون كفرهم هذا هو الجريمة والسبب الذي كان سببا في الأكلة والوقر والحجاب. فدعواهم كاذبة لأن الله جعل لهم قلوبا يفهمون بها، يعني هم يعني أساسا آتاهم الله سبحانه وتعالى الآلات، آلات العقل والفهم، العقل والقلب والإيه يعني الأذان والأسماع وسائل وسائل الحكم موجودة عندهم. فالله جعل لهم قلوبا يفهمون بها وآذانا يسمعون بها خلافا لما زعموا، ولكنه كذب لهم الأكلة والوقت والحجاب بسبب مبادرتهم الى الكفر وتكذيب الرسول صلى الله عليه واله وسلم. وهذا المعنى اوضحه ربه تعالى على اليهود في قوله عنهم وقالوا قلوبنا غلظ. هل جاء الجواب ايه؟ لم طبع الله عليها بقلوبهم اصلا ان تولاكم قلوب قادره، لان ايه؟ لان القادر على ان بامكانها ان تفهم الحق، لكن لما بادرتم الى الكفر اوقفتم بالتنابي فيه بالطبع وقال كل هنا هن لن طبع الله عليها بكفرهم. ومن هينا وبين الاحزاب هذا مثل قوله تعالى واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. يقول تبارك وتعالى تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون نسيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نسيرا للعاملين به الناظرين فيه والمستخرجين منه، نسيرا في النعيم المقيم، ونذيرا أي للمعرضين عنه بخلود الأبد في نار جهنم. فأعرض أكثرهم أي أكثر هؤلاء القوم الذين أنزل هذا القرآن نسيرا ونذيرا لهم فلم يتذكرون فهم لا يسمعون أي لا يرجعون له عدوا واستكبارا. وقالوا قلوبنا في أكلة مما تدعونا إليه أي أغطية متكاتفة لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه من التوحيد وتصديق ما في هذا القرآن من الأمر والنهي والوعد والوعيد. وفي آذاننا وقر أي صمم لا نسمع ذلك استثقالا للحق وكراهية. ومن بيننا وبينك حجاب أي فلا تواصل ولا تلافي على ما ندعى إليه. تعمل أي على ما تدعو إليه ومن قبله إننا عاملون أي على ما ألفينا عليه آباءنا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه أي بالتوحيد وإخلاص العبادة من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة. فاستقيموا إليه واستغفروه أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. قوله تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه واستغفروا لما كان الخطاب متوجه لأهل الكفار يعني بين أمره الله سبحانه وتعالى بهذه الاستقامة أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. حقق قضية الوحي في قضية واحدة وهي التوحيد كما تلاحظون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فإذا التوحيد هو جوهر الإسلام وهو أهم قضية على الإطلاق أنما إلهكم إله واحد، فكأنه لم يوحى إلي سوى لا إله إلا الله. فهذه حقيقة كما قلنا من قبل أن التوحيد هو إن التوحيد هو أول الأمر وآخره، وكل أمر في الدين في الحقيقة هو يعود إلى التوحيد. وإذا تأملنا القرآن الكريم وجدنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره هو دعوة إلى التوحيد سواء توحيد أسماء وصفات أو توحيد الأفعال أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية. فالسؤال كله يدور حول هذا، وإما كلام عن حقوق التوحيد من العبادات وأحكام الحلال والحرام وعبادات هذه من حقوق التوحيد، وإما أن يكون إخبارا عن عاقبة أهل التوحيد وأهل الطاعة في الدنيا وفي الآخرة، وعاقبة من أعرض عن التوحيد في الدنيا وفي الآخرة، وإما حكاية لما لموقف الأمم السابقة من التوحيد ومن الرسل الذين دعوه من التوحيد، وإن حكاية تفاصيل دعوة الرسل التوحيد. وهكذا كل القرآن من أوله إلى آخره في الحقيقة هو يحوم حول التوحيد. ولذلك نسأل هنا قل إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، كأن لا أوحي إليه ولا أحقيق إلا لا إله إلا الله، إلهكم إله واحد، أستقيم إليه واستغفروه. تقيم إليه كما في التوحيد المنافي للشرك، وفي الاستقامة أيضا المنافية للبدعة والتفرق في أصول الدين من غير انحراف من الباطل والكبر المتغرب. واستغفروه أي بالتوبة من الشرك، وإن كان عموم الآية الكريمة يفيد يعني ممكن أن نستنبط منه بعض المعاني، وهو أن الاستقامة الكاملة أمر قبل أن يقع إلا من موفق وفقه الله تعالى أو أقل من معصوم عصمه الله. الاستقامة الكاملة حق الاستقامة، فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استقيموا ولم تحصوا، استقيموا ولم تحصوا، في أحد الأقوال في التفسير ولم تحصوا، لا تستطيعوا أن الاستقامة على وجهها الكامل حق الاستقامة، لكن لابد الإنسان من تفسير ومن ملال، ولا بد طبيعة البشر أن الإنسان يصبر ويتعثر وهو في طريق إلى الله سبحانه وتعالى يقع في حفرة. فالمقصود من الإنسان أنه لا يستوطن الحفرة ويتخذها وطرا ويأتي بروح الله، وإنما يقوم وينهض ويرجي من جديد ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا عقب الأمر بالاستقامة من أمر الإيه؟ بالاستغفار، إشارة إلى أن الإنسان مهما كانت الاستقامة فلا بد له من تقصير، فإذا كان تقصير فليغادر إلى الاستغفار والتوبة ليذكر هذا التقصير. فيكون ذلك مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، مع أنك تجتهد في التقوى لكن لابد من وقوع التقصير بتقصير، لذلك أتبع السيئة الحسنة تمحها. تبارك وتعالى هنا فاستقيموا إليه بالتوحيد واستغفروا يعني لما يقع منكم من التقصير، أشار إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة، أنا لابد من تقصير، لذلك أجبروا هذا التقصير بالاستقامة، لذلك عقب الأمر بالاستقامة بالأمر بالاستقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب يعتاده الخيلة بعد الخيلة، إن المؤمن خلق مفسلا ثوابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستقيموا إليه واستغفروا أي بالتوبة من الشرك. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، هنا تفسيران لقوله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة، تفسير بأنه أن لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله. فالزكاة هنا ذكر قوله تعالى قد أفلح من زكاها، واضح قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فهذا هو التفسير الأول غير المشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وأكثر وأهم أنواع الزكاة هي تطهير القلب بالتوحيد، لأن المشرك الذي لم يطهر قلبه بلا إله إلا الله وبالتوحيد فإن قلبه نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، غطى الله بالخبث وبالنجاسة، النجاسة المعنوية طبعا، لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يوحدوه. هذه أعلى مراتب التزكية، وهذه التزكية يعني هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم. غير من المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله أو لا يؤتون الزكاة يعني لا ينفقون من أموالهم زكاة، وبالتالي تكون هذه الآية دليلا على المسألة مذكورة. ما هي قبل الرسل من السؤال في حد ثاني خير؟ يظهر لنا أصبح لي يعني مسائل يعني معروفة عندكم دائما أكرر السؤال فيه وما زال القليل الذين يجيبون. طيب نعم أن الكفار على الراجح مخاطبون بفروع الشريعة. طيب مخاطبون بفروع الشريعة هل تصح منهم؟ لا تصح منهم حال الكفر، هو مطالب فيها مطالب بالصلاة ومطالب بالزكاة ومطالب بغض البصر ومطالب على الأكل الحرام أو شرب الخمر إلى آخره، هو مكلف بذلك وسيعذب عليه إذا لم يفعل، لكنه لا يمكن أن يصح منه عمل من هذه الأعمال إذا عمله إلا من الفروع هذه إلا إذا أتى الشرط شرط الشرع من هذه الشرط تصح جميع شرع من هذه الأخرى، لأنها يعني علاقتها لما بعدها علاقة الشرط بالمشروع مثل ذات الطعمة إليه الطهارة والوضوء شرط في شرعة الصلاة، الوضوء شرط الشرع اليمن والصلاة شرط الشرع اليمن، لكن لا تصح الصلاة بذاتها إلا إذا أتى الإنسان بها بتركها قبلها وهو إيه؟ الطهارة مثلا، واضح؟ لذلك جميع شعب الإيمان جميع شعب الإيمان هناك شعبة هي أعلى شعب الإيمان شرط بصحة جميع شعب الإيمان التي بعدها وهو شعبة فيه لا إله إلا الله، فمن أتى بلا إله إلا الله ثم أتى بعدها بعمل صالح يدخل إلى العمل الصالح وهو صح وأتى بعثرات من شعب الإيمان كالحياة كالكرم كحسن الخلق أو غير ذلك من شعب الإيمان فإذا لا تنفعه في الآخرة، لماذا؟ لأنها افتقدت هذا الصبر، لذلك الكافر على الراجح مخاطب بفروع الشريعة. هل في أحد أن يذكرنا بآية أو آيتين فيها أدلة على هذه المسألة؟ لا فلكتم في سقر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره، لذلك هي وكنا نكون مع القادم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فأمر السقر وعذابهم في سقر من ضمن بجانب التكذيب وعدم التوحيد أيضا إيه؟ أنهم كانوا لا يأتون القراءة نعم لم نكن من المصلين إلى آخره، وآيات هذا يعني كثيرة. رجح الإمام شيخ المفسرين رحمه الله تعالى ابن جرير رجح التفسير الثاني قريب المشركين الذين لا يؤتون الزكاة أي لا ينفقون من أموالهم زكاتها، لهذا إلا أن ذلك هو الأشهر في معنى الزكاة، اللفظ الأشهر في معنى الزكاة إذا رفقت ينصرف إلى إنفاق الأموال المعروف، لا سيما مع ضمينة الإيتاء، لا سيما مع ضمن مادة إيه؟ آتى الزكاة يعني دفع المال أو الزكاة المالية، واضح؟ الأشهر في معنى الزكاة انصرف الى ما ينفق من الاموال بصفه مبسوطه، واضح؟ بالذات اذا انضم اليه لفظ اتى الذين لا يؤتون الزكاه يعني رجح هذا المعنى، وفيه اشاره الى ان من اخف صفات الكفار منع الزكاه وغير المشركين، هذه اول صفه انهم مشركون، من اخف صفاتهم واخف خطائهم الامتناع لاخراء الزكاه، ففي ذلك تنفير للمؤمنين بإتيان شيء هو من يعني من تلبس بصفة هي من أخف صفات الكافرين، فهذه حكمة يعني إرادي منع الزكاة هنا، يقول وفيها إشارة إلى أن من أخف صفات الكفار هو منع الزكاة ليحذر المؤمنون من ارتكابه، وعن قتادة قال إن الزكاة قنطرة الإسلام، فمن قطعها نجا، من عبر هذه القنطرة نجا، كان أدى الزكاة، ومن تخلف عنها هلك، قال ابن جرير. وقد كان أهل الردة بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما الصلاة فنصلي وأما الزكاة فوالله لا تغفر أموالنا، فقال أبو بكر والله لا أفرق بين شيء جمع الله بينه، والله لو منعوني عقالة مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه، ولذلك من الروايات يعني المعروف، فأشار أبو بكر رحمه الله تعالى إلى دلالة إقرار الصلاة بذلك إنها لأختها قبلها قريبا وتوأم لهذه القراءة. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد مماتهم للمجازاة هم كافرون. وهذا يليق في القرآن الكريم الإشارة إلى أن عدم الإيمان بالآخرة ينعكس على خلق الإنسان في الدنيا، لا يبالي بالكذب، لا يبالي بالمعاصي، لا يبالي بالحلم، لا يبالي بمنع الحقوق، لماذا؟ لأنه يكفر بالآخرة، ولو آمن بالآخرة لا استعد للقاء الله سبحانه وتعالى. فهنا ربط بين عدم إيمانهم بالآخرة وبين عدم وبين ظلمهم وبخلهم بالزكاة، وهم بالآخرة أي بإحيائهم بعد الموت للمجازاة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، أي غير ممنون عليهم، لم يمن أحد عليه، أو غير ممنون غير منقوص، أو غير ممنون غير منقطع، أو غير محسوب. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يقول أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: قل إنما أنا بشر مثلكم. أنا أسلوب قصر، فالقصر هنا في قوله تعالى إنما أنا بشر، يعني هذا قصر إضافي، أي لا أقول لكم إني ملك، وإنما أنا رجل من البشر مثلكم، يعني مثلكم في الصفات البشرية، ولكن الله فضلني بما أوحى إلي من توحيده. فالرسول خطر مثل البشر، فلا داعي ابدا لما يحاول ان ينتحر بعض الناس من صفات النبي عليه السلام من دون ان يغلو في قصته الكريم عليه الصلاه والسلام، في ان يقول ان امه يعني ايه يعني في طريقه ولادته وحمله وكذا، يقول باشياء يعني لم تثبت في الحياه السمك غلوبا في النبي عليه الصلاه والسلام، فضلا عن صفيه الظلال او بعض صفيه الظلال الذين يقولون انه هو يعني خلق من الحقيقه الازليه، والحقيقه الازليه هي من نور الله، يقترنون في كلامهم من كلام النصارى في المسيح عليه السلام، تماما كما حذر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: لا تذكروني كما اثرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد، تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. قل انما انا بشر مثلكم. فالاسف الشديد ان المصيري له بيت مشهور يقول فيه: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وبما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني فهم الحديث فهما عجيبا، فهم الحديث ايه؟ لا تذكروني كما اثرت النصارى ابن مريم. طيب كيف اثرت النصارى ابن مريم؟ قال: هو ابن الله. هو ابن الله. فالرسول فكثر الحديث لانه اهم شيء: لا تكونوا علي انني ابن الله، وقولوا بعد ذلك ما شئت. لا تذكروني كما اثرت النصارى ابن مريم. لذلك قال بدر ما فهمه السخيم هذا بقوله ايه؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم. بعد كده بقى وراح كلمه ان هو ابن الله: وانطق بما شئت مدحا فيه واحتكى، وقد نفى بما امر به الله. ففعل هو يعني الكتب المعروفه للاسف الشديد التي يحتفل بها بعض الكتب اشد من احتفالهم بالقران، يحفظونها ويرددونها ويتقربون الى الله بها. فقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: يا أكرم الخلق مالي من ألوم به سواك عند حلول الحديث العملي. فهل يرضى رسول الله على قد هذا الغلو؟ إذا إنما أنا بشر مثلكم هو بشر كالبشر، لكن خصه الله بنعمة الوحي كما قال الرسل، قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني كان من علينا بالوحي والرسالة. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فيعمل عملا صالحا. وقال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا لم أدعي أني ملك، في حين ان المشركين انكروا ان الظلم الحجز الذي ردوا بها نبوه الانبياء انه لا ينبغي ان ياتي بشر، لابد ان ياتي ملك، اذا اراد الله ان يرسل الينا احدا فليرسل الينا ملكا، فرد الله سبحانه وتعالى عليه، فقال تعالى: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم